حصريا على موقع djkimo.com. ودمرك وزل فيه عشان حبيت في حد بيعك مش شريك. علقتني وسبتني بعد ما قلت لك عايش حياتي لي، حرمتني من حضنك من نظرة عينيك. لا لا ده كابوس مش هعيش غير معاك، انسى كل حاجة وحشة عملتها انسى زي، مش هصدق انك انت بعت قلبي اللي اشترى. لا لا ده كابوس مش هعيش غير معاك، انسى كل حاجة وحشة عملتها انسى زي، مش هصدق انك انت بعت قلبي اللي اشترى. كنت السند ليا ما كانش ليا غيرك، بعدك حياتي واقفة كتر الف خيرك. ازاي قدرت انك تشوف دمع عيوني؟ ازاي تسيبني زي كل اللي سابوني؟ خلاص زلتني وندمت وكفاية. مجروحة روحي زادت جروحي، كفاية بعض ده الفراق هدني. كان نفسي زي ما قلبي حبه يحبني. لا لا ده كابوس مش هعيش غير معاك، انسى كل حاجة وحشة عملتها انسى زمان، مش هصدق انك انت بعت قلبي اللي اشترى. لا لا ده كابوس مش هعيش غير معاك، انسى كل حاجة وحشة عملتها انسى زمان، مش هصدق انك انت بعت قلبي اللي اشترى. كنت السند ليا ما كانش ليا غيرك، بعدك حياتي واقفة كتر ألف خيرك. حصرياً على موقع DJKimo.com.